الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أمة الهادي، خصصتم بالوفاء بين الورى والصدق أيضا والصفا، صلوا على الهادي الحبيب المصطفى، فالله قد صلى عليه قديما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي باب التيمم، بينا فيه ما يسر الله تعالى ببيانه، وكان آخر ما تناولنا حديث جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بينا معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر، وبينا علة تحديد المسافة، وبينا الجزئية الثانية وهي قوله صلوات الله وسلامه عليه: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبينا حل الغنائم، وقلنا أن الغنائم كانت محرمة على من سبقنا من الأمم، كانوا إذا تقاتلوا يتركوا سلب من يقتلون في مكانه حتى تأتي نار من السماء فتأكله. ولما أن كانت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ونبوته، أحل الله له ولأمته أن يأكلوا سلب من يقتلون، أي الغنائم. أما الجزئية الرابعة وهي قوله صلوات الله وسلامه عليه: وأعطيت الشفاعة، توقفنا عندها وقلنا إن الشفاعة في اللغة هي ضم الصوت إلى الصوت، ومن ثم إذا ما أراد إنسان طلبا من إنسان وطلب منه وما استجاب له، تجده يوسط واحدا بينه وبين من عنده الطلب، فيقول له: تكلم لي عند فلان، فيتكلم عند فلان في شأن من طلب، ومن ثم يكون قد ضم صوته إلى صوته، كان في أوله صوتا واحدا، فلما وسط بينه وبين الآخر واسطة أصبح صوت بجانب صوت، ومن ثم يقولون في الأعداد عدد وتر ويقابله عدد شفع، فالوتر واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وما يقبل القسم على ثلاثة، والشفع العدد الزوجي، عدد ضم إليه عدد. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي التوسط للغير عند الغير رجاء منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير عند الغير رجاء جلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة بهذا التعريف والتوصيف هي مجال الحديث، فالله تعالى ذكر الشفاعة في كتابه وذكر أنه لا يملك الشفاعة إلا هو جل جلاله، لا يملكها ملك ولا يملكها رسول ولا نبي، إنما الشفاعة لله يجود بها على من شاء من عباده. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن الله تبارك وتعالى جاد بها في القيامة على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم تعرف أخي الكريم أن الشفاعة في القيامة هناك شفاعة عظمى، وأعظم الشفاعات هي الشفاعة التي يتحرك بها الناس أجمعون أو أجمعين، الجميع يتحرك بها، شفاعة للمؤمن وشفاعة للكافر وشفاعة لكل الناس. الناس عند خروجهم من القبور يخرجون كما وصفهم الله في كتابه كأنهم جراد منتشر. جراد منتشر، الجراد يعني سمعنا به في هذه الأيام قالوا إن الحكومة يعني واجهت أسرابا من الجراد كان قادما من السودان إلى مصر. أسراب الجراد عندما تأتي تجدها يعني بازدحامها منتشرة في كل مكان. وكذلك جاء تصور الناس في سورة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش عندما تراه حول المصباح تجده مبثوثا في كل مكان يتخبط ماشيين في كل اتجاهات. فالناس عند الخروج من القبور نسأل الله تعالى العافية والسلامة يخرجون في صورة الجراد وفي صورة الفراش، ازدحام عجيب جدا، لأن من يخرج من الأرض هو كل من خلق الله وبرأ من الآدميين ومن الحيوانات ومن الزواحف والحشرات ومن الطير، كل من كانت الأرض قد ضمته في بطنها، الجميع يخرج يوم القيامة. أترى كم خلق الله وبرأ؟ مليارات عدد قليل، تريليونات عدد قليل، ديشليونات عدد قليل، كل من خلق الله وبرأ من قبل آدم من الجن ومن بعد آدم من ذريته ومن خلق من الحيوان والطير والزواحف والحشرات والكواسر والسباع إلى غيرها، الجميع يخرج من بطنها. فزحام شديد وهول أشد وحرارة تختلف عن حرارة الدنيا، لأن الله تعالى قال في كتابه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فأرض القيامة تختلف عن أرض الدنيا، وسماء القيامة تختلف عن سماء الدنيا. أرض الدنيا عليها بيوت وفيها شوارع ودول وعليها أشجار، وسماء الدنيا فيها كواكبها مزينة، وبين السماء الدنيا وبين الأرض سحب، وأبراج السماوات وكواكبها الكوكب الملتهب الذي يشع في دنيا الناس وعلى أرضها حرارة يستدفئ بها البردان ويتغذى بها الزرع إلى آخره. شمس الدنيا بينها وبين أرض الدنيا 93 مليون ميل، يعني كام؟ يعني حوالي 150 مليون كيلو متر بين الشمس اللي احنا ايه بنستدفئ بشعاعها وبين الارض التي نقطنها او نسكنها. 150 مليون كيلو متر، ونحن اليوم في الصيف ولا في الشتاء؟ نحن وقت في الربيع، والربيع ده يعني بيبدا الايام الاولى فيه شتاء والمقارنة من الصيف بتبدا صيف. طيب وبنبدا بالليل والشمس غايبه وفيه سقف ايه، في سقف مسجد، ومع ايه ومع العدد القليل انهم تلاقي فيه برضو عرق، في عرق. عندما يرفع المرء صوته يقوم جسمه بينفض بالمية. طيب اما شمس القيامة تختلف عن شمس الدنيا، ارض القيامة تختلف عن ارض الدنيا. ارض القيامة لا شجرة ولا حجرة ولا بيت ولا جدار يأوي من الشمس، وشمس القيامة ما بينها وبين رؤوس العباد إلا ميل واحد، ميل واحد. والميل هذا العلماء الكرام اختلفوا في تحديده، أهو الميل المسافي يعني 1800 متر، أم الميل الذي تكتحل منه المرأة؟ ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تدنى الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى لا يكون بينها وبينهم إلا ميل واحد. تدنى يعني تقترب، الشمس بتقرب من الرؤوس، ما بينها وبين الناس غير ميل. ومن ثم إذا كان 150 مليون كيلو بيننا وبينها الآن، وفي عرض في الشتاء، فما بالها وليس بينها وبين رؤوس العباد إلا ميل واحد؟ إذا الحرارة بتبقى أضعاف ما نحن في الدنيا؟ لا، ده كلمة أضعاف دي كلمة هينة. ما كل ما الشمس تقترب الدرجة بتزيد، ومن ثم في القيامة سيكون هناك انصهار، انصهار. لذلك في الرواية الأخرى عن أبي هريرة وهي عند مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعرق الناس يوم القيامة من حر الشمس، فمنهم من يكون عرقه تحت قدمه، نسأل الله تعالى أن نكون منهم، ومنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى نصف ساقيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يبلغ العرق إلى سرته، ومنهم من يبلغ إلى ترقوته، ومنهم من يغرق في عرقه والعياذ بالله. شفت الصور كده؟ حاول تتصور كده واحد عرق متعتش ليه؟ ده المؤمن، المؤمن. والأقل في الإيمان لغاية نص رجليه، والأقل في الإيمان لغاية نص رجليه، والأقل لغاية ركبه، والأقل لغاية الأستك بتاع اللباس. ما هو الحق اللي هو العزم اللي بيرسو عليه أستك اللباس أو السير، ومنهم لغاية السرة، ومنهم إلى الترقوة اللي هو العزم اللي عليه إيه اللياقة، ومنهم من يغرق في عرقه. يتنفس إزاي؟ فالأمر أمر فظيع جدا، فظيع جدا، زحام شديد وحر أشد وهول أشد من الحر. عند ذلك الموقف طويل، ده اليوم ده من يوم خروج الناس من القبر إلى أن يأذن الله في التحرك، طول اليوم ده الله وصفه في كتابه في سورة المعارج، قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم ده طوله 50,000 سنة. كم عشنا في الدنيا؟ اللي عمر في الأمة الإسلامية عاش كم سنة؟ 150 سنة. طيب ده اللي عمر 150 سنة، يعني ما شافش الألف ولا كسرها حتى يعرف أن الخمسين ألف يوم طويل جدا، ده مش عمر، ده أعمار فوق أعمار. ومن ثم الهول شديد، ومن شدة الهول يتمنى أهل الموقف جميعا الانصراف ولو إلى جهنم الكل، لا نبي ولا غير نبي، لا رسول ولا غير رسول، الجميع يتمنى الانصراف، يعني يتمنى التحرك من هذا الموقف المهول ولو إلى النار. عندهم النار أخف، فتذهب الخليقة كلها لأنبياء الله ورسله بدءا من آدم عليه السلام، وهم أكرم الخلق على الله أنبياءه ورسله، يذهبون يا آدم أنت أبو البشر، سل ربك أن يصرف عنا ما نحن فيه، فيقول لست لها اذهبوا إلى غيري. فيذهب الناس إلى نوح عليه السلام، يا شيخ المرسلين سل لنا ربك أن يصرف عنا ما نحن فيه، فيقول لست لها اذهبوا إلى غيري. فيذهب الناس إلى إبراهيم، يا أبا المرسلين سل ربك أن يصرف عنا ما نحن فيه، فيقول لست لها اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى عليه السلام، يا كليم الله سل ربك أن يصرف عنا ما نحن فيه، فيقول لست لها اذهبوا إلى غيري. فيأتون عيسى بن مريم عليه السلام، يا روح الله وكلمته، يا عبد الله ورسوله، سل ربك أن يصرف عنا ما نحن فيه، فيقول لست لها. فيأتي الخلق أجمعون إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، يا رسول الله، يا رسول الله، سل لنا ربك أن يصرف عنا ما نحن فيه. فلم يتبرم، ولم يتبرم، وإنما يقول أنا لها، أنا لها. فيخر لله ساجدا، فيحمد الله تعالى ويثني عليه بمحامد يجود الله بها عليه، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفعه الله تعالى في أهل الموقف أجمعين. الموقف ده حوى كل من خلق الله وبرأ، من عبد الله ومن عبد غيره، فيشفع النبي فيهم، فيتحركون بشفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وهذه يقال لها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي ليست لنبي إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وليست لملك ولا لرسول، إنما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يشفع في أهل الموقف أجمعين. يقوم الناس يتحركوا، لما يتحركوا الموقف ده يطلعوا بقت على الموازين، على عرض الكتب، على خراج، على الحساب، يبقى دي الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يملكها لشفع دوننا سجود، إنما يملكها الله تبارك وتعالى ويجود بها على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه في ساحة القيامة. طيب، لكن دي الشفاعة العظمى، هل للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعات خلاف هذه الشفاعة في القيامة؟ نعم، له في القيامة الشفاعة العامة، الشفاعة العامة لمن في النار من العصاة، من العصاة، يعني اللي كان بيعصى الله في الدنيا وراح النار، يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده الكلام معناه يعني؟ لا، ليس هذا معناه، إنما ليست كل المعاصي تنفع فيها الشفاعة، بدليل أن الله تعالى أثبت الشفاعة في آية ونفاها في آية. قال الله تعالى في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، نسأل الله تعالى أن نكون منهم، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. دي معاصي ولا لا؟ معاصي. أولها ما صلوش ولا أطعموا المساكين يعني ما زكوش، وبعدين كانوا يخوضوا مع الخائضين، ما فيش عذاب ما فيش عذاب، ما فيش نعيم ما فيش نعيم، ما فيش إله ما فيش إله، يخوضوا مع الخائضين، وبعدين كانوا يكفرون بيوم الدين. دي كلها معاصي اهي. لذلك الله قال من ورائها فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى تفهم من هذا انه ليست كل معصية يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، انما المعصية التي تدخل فيها الشفاعة المعاصي التي دون الشرك، التي دون الشرك ودون ترك اصل من اصول الاسلام. يعني ايه؟ كان بيصلي ايوه، وكان بيزكي ايوه، ومؤمن بيوم الدين ايوه، لكنه ظلم، ظلم زوجته، ظلم ابنه، ظلم اخاه، ظلم جاره. طيب ديت معصيه كفر ولا معصيه من المعاصي؟ معصيه من المعاصي. طيب يقول ربنا في القيامه سبحانه وتعالى ياتي به يقول له اقرا كتابك، يقول يقرا في الكتاب ولو كان اميا، ولو كان اميا يلهم القراءه ويقرا، فعندما يقرا يعرف ما له وما عليه، عندما يدخل النار يدخل النار لانه ليس معه ما يعطي غيره، ان كان له صلاه يؤخذ من صلاته لمن ظلمه من خلق الله، ممكن يبقى هو كان بيصلي الفرض وطول الليل قيام، يقوم ياخذوا من قيام الليل يعطوا المظلوم، لو وفاه قيام الليل خلاص يقوم هو يدخل ايه، يبقى اصبح كده ما عندوش قيام الليل وعنده فرض فقط. طيب قيام الليل ما وفاش، يقوم ياخذوا من الصدقات العامه ما وفتش، ياخذوا من حج التطوع ما وفاش، ياخذوا من عمره ما وفاش، ياخذوا من اعمال الخير ما وفاش، يقوم ياخذوا من اصل اعماله، ان اخذوا من اصل اعماله يبقى سكته مش فايده خلاص، وقع في النار. في الخلاصه عندما ينزل النار، ينزل النار مع كونه موحدا، كان موحدا لم يكن مشركا، كان موحدا، انما دخل النار بالتقصير. لما يدخل النار بالتقصير يقوم يجاب له فيها مين؟ ابو جهل وابو لهب. يقول له الله انت ايه جابك في النار؟ انت مش كنت مسلم؟ بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ يقول له نعم. يقول له ما اغنى عنكم اسلامكم شيئا، ما انت معايا في النار اهو، عمل لك ايه اسلامك؟ ما انت جيت معايا النار. فالله تعالى عند ذلك يأذن في الشفاعة، يأذن في الشفاعة لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يقول لما يطلعوا بعد ما ياخذوا عذابهم في النار، لما يطلعوا من النار يقول الكفار الأصليين يقولوا إيه؟ يا ليتنا كنا مسلمين. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام مطلع سورة الحجر ألف لام راء تلك آيات القرآن وكتاب مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عند ذلك يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يبقى هو عذب بما جنى من معاصي، ومن بعدها يخرج من النار ثم يلقيه الله في نهر الحياة. نهر الحياة ليه؟ لأنه طالع من النار جلده مشوي، طالع مفحم، طالع قطعة فحم، فيلقيه الله في نهر الحياة فيعود بدنه كما كان أولا، ثم من بعدها يأذن الله لهم بدخول الجنة. الفوج ده اسمه ايه؟ يقال لهم الجهنميون. الجهنمي تصور اخر واحد يطلع من النار رصيده كان في الجنة. في حديث الطبراني واسناده صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اخر فوج يخرج من النار الى الجنة يقول الله له عبدي ادخل الجنة وانزل منزلك، فيقول عبد يا ربي وهل بقيت فيها منازل؟ لقد نزلها اهلها. فيقول الله له عبدي كم تريد ان يكون لك؟ اما تريد ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول بلى ربي. فيقول فان لك مثله ومثله وعشرة امثاله. اخر واحد يطلع من النار يدخل الجنة له في الجنة مثل الدنيا عشر مرات. لكن اياك تقول يا ريت اكون انا، لا لا لا لا لا لا. امنية المسلم مش يتمنى انه يروح النار، وسؤال المسلم من الله يسأله اعلى مكان في الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى، اسأل اعلى مكان، ان لم تهيأ الى اعلى مكان تدخل ما دونه، ان لم تهيأ تدخل ما دونه، ان لم تهيأ تدخل ما دونه. لكن لو قلت يا ربي مش مشكلة اروح النار بس اروح الجنة يمكن ما تطلعش منها خالص. لذلك افهم الشفاعة الثانية شفاعته في اهل المعاصي من امته، وهذا ما يفصل اهل السنة عن غيرهم من اهل البدع كالخوارج. فالخوارج يكثرون فاعل المعصية. الخوارج يقولوا اللي يكذب بكافر، ومن ثم يوجبون له الخلود في النار بالمعاصي. والمعتزلة يقول لك لا، ده صاحب المعصية في منزلة بين المنزلتين. لا، اهل السنة من عقيدتهم ان فاعل المعصية ان مات موحدا يخرج من النار ان دخلها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لو تذكرون في اللقاء الماضي قلنا ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال ان الله خيرني بين ان يدخل نصف امتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. اختيار الشفاعة معناها ايه؟ معناها ان جميع امة الاجابة في الجنة، لن يبقى في النار موحد ابدا. شوف، لن يبقى في النار موحد ابدا. طيب يبقى اذا بشفاعة، كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في اهل المعاصي، كذلك هناك شفاعة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لأهل الإجابة من جميع الأمم، وهي شفاعته في دخول الجنة عندما ينتهي الحساب ويعبر الناس الصراط. نسأل الله تعالى أن نكون عليه كالبرق الخاطف، لأن الصراط يا جماعة ده كبري على جهنم، كبري على جهنم عرضه عرض الشعرة وحده كحد السيف. امسك شعره من شعره كده، بص فيها كده، عرضها كام؟ عرضها كام من الملي؟ واحد من مين الملي ولا ملي؟ اهو ده عرض الكبري اللي على جهنم، والكبري ده حده كحد السيف، يعني مولع نار بيقطع اي حاجه عليه. طيب تتصور معايا بلد الجسم ده كله بيمشي عليه، المؤمن وغير المؤمن، المسلم وغير المسلم، وعندي مطلع الجسر، عندي اول الكبر كده وهو طالع، واقف ملك بوزع على الناس حظوظ، بوزع عليهم نور، لان جهنم يعني ظلام دامس، جهنم ظلام ما فيهاش نور، يعني من شدة يعني اظلمت من شدة النار. وهو طالع على اول جسر كده الملك يعطيه نور يقول له خد ده امشي بيه على الصراط. يقوم المؤمن النور يمشي معاه ما ينطفيش. وهناك رواية أن جهنم تكلم المؤمن تقول له يا مؤمن إن نورك أطفأ ناري. شوف إن نورك أطفأ ناري. أما المنافق اللي كان له وجهين في الدنيا ماشي مع كل فريق على هواه يقوم يوم القيامة لما ياخد النور أول ما يركب الصراط ويمشي شوية ينطفي النور. ينطفي النور يبقى أصبح فين؟ في ظلام، لا عارف يرجع ورا ولا عارف يجيب قدام. يقوم ينادي على مين؟ ينادي على اللي كان بيستهزأ به في الدنيا وعلى اللي كان بيسخر منه في الدنيا. ينادي على المؤمن يقول له يا مؤمن ما انت رايح فين؟ ما انا اخوك وابن عمك، مش عارفني؟ انت مش عارفني؟ مش انا برضو معاك كنت معاك في الدنيا؟ والله تعالى فصل القول في كتابه في سورة الحديد. شوف يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. عارف انظرونا معناها ايه؟ انظرونا معناها ايه؟ انا هقول لك معناها وبتعرفها. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يبقى النظرة معناها ايه؟ لو المدين يعني الامر معاه معسر امهله شوية. يبقى انظرونا معناها ايه؟ معناها امشوا بالراحة، اتمهلوا لما نمشي في نوركم. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجع مكان ما خدت النور خد نور تاني. طيب يقوم يبص وراه يلاقي ظلمة، يرجع تاني يبص للمؤمن يلاقي سبق وصل هناك. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، باطنه تجاه الجنة، نسأل الله الجنة، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ ما احنا كنا بنصلي معاكم وكنا كان اسم محمد او مصطفى او احمد او عبد الله، انت مش عارفني؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم. انت شكيت في لقاء الله، ما كانش عندك يقين انك هتقابل ربنا، ومن ثم كنت بتقول لا اله الا الله بتسيب الدين. ما هو بيسيب الدين ليه؟ مش مؤمن ربنا. بيسيب الدين ليه؟ لانه مش مؤمن بلقاء الله. ما هو مش مزكي ليه؟ مش مؤمن باليوم الاخر. ايوه ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الايه؟ الغرور. فاليوم لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا. يبقى تفهم كده، ما دام لا تقبل للمنافق والكافر يبقى المؤمن فين؟ المؤمن في رحمة الله. طيب يبقى كل كده طلع وعبر الصراط هيروحوا فين؟ اللي يعبر بيدخل؟ لا ما بيدخلش. اللي بيعبر بيقف على باب الجنة ما بيدخلش. كل الأمم بدءا من نوح وانتهاء بالمسيح عليه السلام كل من ينجو من أمم هؤلاء الأنبياء كل من ينجو من النار ما بيدخلش الجنة، بيقف على باب الجنة كل أمة ومعها رسولها حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمسك بحلق الجنة فيطرق بابها فيخرج خازنها، خازنها اسم رضوان، فيخرج خازنها يقول من؟ يقول أنا محمد صلى الله على محمد وآله. فيقول خازنها بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيكون أول داخل للجنة رسولك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ثم يدخلها كل المرسلون، وأول من يدخلها هذه الأمة، ثم تدخلها باقي الأمم. فما دخل الجنة أحد إلا بشفاعة مين؟ بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه شفاعة لداخل الجنة بدخولها. وهناك شفاعة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لعمه أبي طالب فقط من أهل الشرك والكفر. طيب لما يشفع له يعني هيطلع من النار يروح الجنة؟ لا، سيشفع له بتخفيف عذابه. طيب تخفيف عذاب أبي طالب، يعني لما يخف عذاب أبو طالب كيف يكون؟ سيرتدي نعلا من نار تغلي منها دماغه، هيلبس ملغى من جهنم راسه تغلي ثم لبسه وهو في ضحضاح من نار. يبدأ شفع لعمه، لم يجعله الله في قعر النار انما جعله في ضحضاح، والضحضاح ده يعني اصعب من عذاب عصاة الموحدين، لا يساوي عذاب عصاة الموحدين انما هو اصعب من عذاب عصاة الموحدين. لذلك يا جماعة من يعرف النار يهرب منها. احنا هنا ما شفناش الحر كويس، يوم ما الجو يبدأ حر في مصر يبقى كم درجة؟ 40، والناس ما تطيبش، كل الجداد حاطط نايم تحت الايه؟ تحت المكيف. لا، لو رحت مكة تلاقي الحرارة بتزيد على 40، ولو رحت الامارات تلاقيها بتزيد عن 50، ولو رحت الكويت تلاقيها بتوصل 70. ما هو في حرارة، في جو حار بس في هواء، وفي جو حار والهواء ممنوع رطوبة عالية، انما تلاقيه الجو جسمه بلبك ومش عارف ياخد نفسه، مش عارف ياخد نفسه. انا بعيني رأيت في الجو الحار الفاكس بينحرق ويضع ورده، شوف الجو بيحرق ورد الفاكس، الشجرة بتبرمش وانت واقف كده وفجأة كل ورد نزل. هنا لما الحرارة تبدأ على اخرها بيبدأ الفاكس اخضر طول السنة. طبعا في الامارات هواء كان بيسموه اللهب، اسمه كده اسمه اللهب، وهواء اسمه السموم والعياذ بالله. عارف اللهب ده؟ والله العظيم ما كنا نقي وجوهنا منه الا لما نجيب كرتونه وتحطها كده جلاله، ما ينفعش تجيب كرتونه تجيها كده وتحطها كده علشان الهواء يجي على شعرك لا ياتي على وجهك، لو اتى على الوجه عرضك على الله بينتحش الوجه. طيب امال هوا السموم والعياذ بالله اصعب من هذا. لذلك احنا هنا من فضل الله على بلادنا، من انعم النعم علينا الجو، الجو في بلادنا في قمة الروعة، الجو هناك لا يطاع، لكن جهنم اصعب من هذا وذاك، اصعب من هذا وذاك. وفي الحديث لو ان قطرة من الزقوم وقعت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشهم، قطرة واحدة، قطرة واحدة لأفسدت على أهل الدنيا معيشهم. لذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تنجي عصاة الموحدين من الخلود في النار، ثم شفاعته في دخول الجنة لكل الأنبياء وكل الأمم، وشفاعته في عم أبي طالب بتخفيف العذاب، وعذاب أبي طالب يعني لا يصل الى عذاب الموحدين العصاة انما يزيد. شوف يزيد، واعلم باركك الله ان الجنة عروس جميلة، والجميل مهر غالي، مهر الجميل غالي، والجنة سلعة، سلعة الله، وسلعة الله غالية. مهر الجنة ان يراك الله حيث امرك وأن يفتقدك حيث نهاك فقط. صعبة يعني، أي امتحان في الدنيا يخبئوه عن الممتحنين إلى صبيحة الامتحان، يبقى عامل كنترول وبعدين يختم الامتحان بالشمع، وبعدين اللي يستم الورق يبقى ماشي معاه واحد حارسه عشان مش يسرب الامتحان، وبعدين يدخل اللجنة يوزع الامتحان. لكن امتحان القيامة الأسئلة مسربة منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك في الحديث في القبر يسأل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك، الأسئلة من يومها وانت عارفها. فالسعيد من يعد لها الإجابة، والشقي من يفشل في اعداد الاجابه. لو طلع من البيت وهو في البيت بيعرف مصيره الى اين، وهو بين اهله، وهو عند الاحتضار بتأتيه الصورة والصورة بتأتيه صورة النار والعياذ بالله. وحطوها كده بعدين كده يقول اسمع هذا مآلك لو عصيت الله، ولكنك لما أطعت الله أبدلك الله به هذا المكان فيطلعونه على مكانه في الجنة فيضحك ويستبشر وقسمات وجهه تتغير. تشوفوا تقول هو ده كان مكرمش وحالته بالبلا، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ومن الناس عند احتضاره من ينطق بحمد الله على هذه النعمة. انا كنت كان قلبي ضعيف جدا، ما كنت اقوى على ان اشهد ميتا عند موته. وفي يوم من الايام انا دخلت عند رجل من الاميين ليس من العلماء، واحد من عوام المسلمين امي، وانا جالس جنبي كده يعني روحت اشوفه كده، قام لقيته ايه الله يرحمه وتولاه يرحم المسلمين، لقيته قاعد كده يعني هو نايم كده بس معايا بعينيه. وبعدين انا دخلت وانا خايف، قام قال لي مالك يا عم الشيخ بدل ما توصيني بالصبر انت خايف ليه؟ قال لي افتح الراديو ده. فتحت الراديو، هو ليس بحافظ للقرآن الكريم، مش حافظ. فتحت الراديو وافق الفتح، الشيخ الحصري الله يرحمه بيقرأ في سورة الرحمن. الرجل وهو في الاحتضار جعل يقرأ مع الحصري كما لو كان حافظا، بيقرأ معاه كلمة بكلمة. وبعدين بعد شوية كده لما الراديو يعني بطل، قام جعل ينظر في سقف الأوضة وقاعد يبص كده، وانا قاعد جنبه انا قاعد خايف، قام قاعد يبص كده قال لي يا ربي ده كله الي، ده كله الي يا رب، اني استحق ده كله يا رب. وقاعد يترحم على اناس سبقوه في الوفاء، الله يرحمك يا فلان انت السبب في كده، الله يرحمك يا فلان انت السبب في كده. انا طبعا قاعد مشفق عليه، ما كانش لسه عندي ادراك، مشفق عليه. قام قال لي يا عم الشيخ انت فاكرني بخرف؟ لا مش بخرف والله، والله انا شايف انت مش شايف. سكتت. وبعدين المغرب اذن له، ردت مع المؤذن من اول ما بدا لغايه ما تشاهد، اشهد ان لا اله الا الله، قال اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، قال اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه. راح الراجل وطلعت روحه. يبقى يا جماعه من بيتك بتعرف هتروح فين. فالاسئله مجربه، من يعد لها الاجابه يبشر وهو في بيته بالراحة. أما من يفرط في الإجابة ولم يعد الأسئلة إجابة يحرج وهو في بيته. تتصور اللي طلع من البيت وهو عارف أنه رايح الجنة، هل يفيد كلام الناس على المقبرة يا عبد الله قل لا إله إلا الله؟ ما هو قالها وخلاص وثبت ربنا، ما دام طلع عليها سيبعث عليها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال من مات على شيء بعث عليه. شوف ده البعث عليه، وهو المحرم اللي كان في عرفه او كان بحج والناقه اوقعته فكسرت عنقه فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. مات وهو يقول لبيك اللهم لبيك، يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك. فما ختم للانسان به يبعث به ويبعث عليه. يبقى اللي طلع من بيته مبشر ما يفيدوش تبور، واللي طالع من بيته تعسان وشجيان لو ضفنا بألف ميكروفون على المقبره نقول له يا عبد الله لا تنسى العهد والميثاق الذي فارقتنا عليه، والله لن يسمع شيئا ابدا. لذلك النبي ربنا قال له ايه؟ قال له وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير. لذلك يا جماعه لما يقف واحد على تربه الموعظه في الاصل للاحياء مش الاموات، الميت ختم على عمله، ختم على عمله خلاص، هو يعز الاحياء، يعز الاحياء. يقول لهم يعني ما تفرطوش كل ما قالوا الى كده حتى لا تحرج اعمل وهكذا. طيب يبقى اذا الخلاصه الجنه طيبه، طيبة وصفها الله في كتابه، وقال فيها في الخص أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. شوف ولا خطر على قلب بشر ولا خطر مهما تفكر في متاع الدنيا ما لم يخطر بالبال لدينا إن شاء الله في الجنة. لذلك أصبر. والجنة يا جماعة من قبيل البشرى. الجنة بها 120 صفا. بها 120 صفا. الأغلبية في الجنة من أمة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال إيه؟ قال إن في الجنة 120 صفا 80 منها لأمتي. 80 صف من 120 يبقى نسبة كام إلى كام؟ نسبة 1 إلى 3 يعني تلت أهل الجنة من الأمم الماضية كلها والثلثان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فيا تعاسة من لم يحجز لنفسه مكانا وسط 80 صفا. لما يبقى الأغلبية من هذه الأمة وما يدخلش واحد يبقى 6 مش فايته. لذلك لا تركن للشفاعة إنما اركن للعمل، اركن لطاعة ربك، كن لله حيث يرضى عنك. والشفاعة اعلم أن الله تعالى شرف لها شرطين. شرط الشرط الأول إذنه للشافع، وشرط الشرط الثاني رضاه عن الشافع والمشفوع له. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى ما فيش شفاعة إلا بإذن مين؟ إلا بإذن ربنا. طيب والشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يبقى لذلك الله تعالى لا يشفع إلا في من يرضى عنه، والله لا يرضى عن المشركين ولا عن الكافرين ولا عن المنافقين. ومن ثم من ذكرنا من أناس لا تقبل فيهم شفاعة الشافعين ولا تنفعهم، إنما يرضى عن المسلمين عن الموحدين عن المؤمنين. والرضا يتفاوت بحسب العمل. إخوة الكرام فاحرص واعمل ولا تركن مع ذلك للعمل فقط. لماذا؟ العمل فقط لا يغني. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. هو مين؟ هو سيد المرسلين سيد خلق الله أجمعين. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى العمل فقط لا يكفي، إنما العمل والإخلاص في العمل حتى تحوز رحمة الله تعالى فيدخلك إن شاء الله الجنة فتنعم فيها بمجاورة سيد النبيين وحبيب رب العالمين، ويتم النعيم بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. إذن إخوة الكرام مصيرنا إن شاء الله، إن شاء الله هذا رجاؤنا في الله، هذا رجاؤنا في الله، مصيرنا إلى رحمة الله، مصيرنا إلى رحمة الله. يبقى نعمل. ولا ينتهي المصير في الرياض ولا في تربة الشيخ حسن في السواد. افهم معايا، هذا ليس المصير الأخير، إنما المصير الأخير إما الجنة نسأل الله الجنة، وإما النار نعوذ بالله من النار. افهم الترتيب، نصحح الكلام. لا تكفي حسن النوايا، إنما مع حسن النوايا لا بد من صحة النفس. لما أقول إلى مسواها الأخير، الرياض ليست المسوى الأخير ولا الشيخ حسن المسوى الأخير، إنما المسوى الأخير الجنة أو النار. لذلك نعمل ونجد. ومن عنده، كلنا عندنا ذنوب، مش في واحد سليم. الشيخ عنده أكتر منك، لكن وانت مروح انظر في الصفحة وامسك الأستيكة، امسح النهاردة حاجة وبكرة حاجة وبعدها حاجة، حتى تلقى الله خفيف المحمل من السيئات ثقيل الوفي أو مليء الوفاض من الحسنات. كل يوم امسح حاجة، مش عيب، ليس عيبا أن أخطئ، إنما العيب أن أخطئ وأستمر على الخطأ. العيب أن أخطئ وأخطئ وأخطئ ولا أستغفر، لكن لو أخطأت ثم تذكرت أن الله محاسبي ثم استغفرت مسحت مسحت. وفي صحيح البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن الله تبارك وتعالى يقول الله في حديث القدسي: إن عبدا من عبادي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله: غفرت له، افعل ما بدا لك. إذا كان شأنك بعد الذنب الاستغفار لا حرج عليك، إنما الحرج على سواد القلب. لو أذنبت من هذا ذنب وما استغفرتش يقوم بيمبن نقطة سودة في القلب، بكرة ذنب ما استغفرتش نقطة غيرها، بعديها غيرها، بعديها القلب يصبح أسودا. لما يصبح أسود لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، خلاص ده خد الختم، خد الختم للبلاك ليست، مش ينفع يدخل إلا لما يبدأ يبيض القلب تاني. نجيب له واحد نحاس بياضه، النحاس معاك الاستغفار، الاستغفار بيمسح بيمسح بيمسح بيمسح، بعديها يشعر بلذة الطاعة ويشعر برهق المعصية، فيلتزم أمر الله تعالى إلى أن يوافيه على التوحيد، عندها يدخله الله تعالى جنته ويمتعه فيها بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويبيح النظر إلى وجهه العظيم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب لها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب لها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب لها من قول وعمل. اللهم اجعل درجاتنا بجوار نبيك المصطفى، وامن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذابها، نعوذ بك من النار ومن عذابها، ونعوذ بك من أهلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.